جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين وشفاكم الله وعافاكم. سأل الله عليكم سهل يقول إذا قر الإنسان بالصوم لكنه لم يصم هل يطبق عليه الحد؟ إذا أقر بالصوم لكنه لا يصوم يعني اعترف بأن الصوم واجب ولكنه لم يصوم، كان عاجز على شيء ثاني، وإذا كان تركه عمدا وبدون عذر فمعناه أنه ما أدى الركن، فلو علم أنه لم يصم ولم يذكر له عذر ما فعل، لا بد أن يكون لولاة الأمر لأهل العلم فيه بيان الحكم الواجب عليه، يعني فرق بين أن ينكر ويجحد وكونه يقر ولكنه لا يعمل، فهذا على كل حال يرجع إلى الحكم عليه، يرجع عند ولاة الأمر يعني أهل العلم الذين يعرفون ماذا يستحق، مثل لو أقر بالحج ولكنه قال أنا لن أحج، أنا مقر بالحج لكن لن أحج، فهذا أيضا أمره إلى الله، لكن ولاة الأمر يعني من أهل العلم سيحكمون عليه. نعم. قل السائل: عرض علي رجل مالا لأحج عن أحد أقاربه، يقول ولا أعلم كم سيعطيني، فيقول هل إذا زاد شيء من ذلك المال بعد الحج هل لي أن آخذه وأصرفه في طلب العلم؟ إذا كان قد أعطاك وقال هذا المال حج به عن والدي أو عن والدتي، معناه أنت حججت منه وما بقي فهو لك، لأنه ما قال لك أنا بعطيك تكاليف الحج فقط حتى إذا زاد شيء ترد عليه، قال هذا 1000 ريال حج به عن والدي، فما تكلفت الحج إلا 600 ريال، فالأربع هذه لك لأنه أعطاك إياها، ما قال لك لك مني تكاليف الحج فما زاد ترده، هو أعطاك إياه خلاص. لكن الذي لا ينبغي هو أنك يعني تأتي الإنسان يريد أن يحج بالنيابة فتقول أعطيك كذا وكذا، قال لا لا تعطيني زيادة كذا وكذا ولا ما أحج، أنا ما حججت من أجل والدك أو من أجل والدتك، أنا أريد شيء لي، هذا لا يعطى أصلا ولا يجوز أن يعطى، يعني هذا أمره للدنيا ليس للآخرة، هذا ما حج لله ولا ينبغي أن يعطى. صلى الله عليكم سهلا يقول: رجل وصل إلى المدينة التي سافر إليها وهو يسمع الأذان لكنه يجمع الصلوات ويقصر، فهل له ذلك؟ على كل حال ينبغي للمسلم ما دام يسمع الأذان وبإمكانه أن يأتي للمساجد ويصل إليها بسهولة فإنه لا ينبغي له أبدا أن يصلي في البيت أو الفندق، بل عليه أن يخرج إلى الصلاة، صلاة جماعة واجبة على الأعيان، ولا تسقط أحد ما تسقط الجماعة إلا عن عذر، والعذر خوف أو مرض، فالجماعة واجبة في الحضر وفي السفر، لا ينبغي ولا يجوز أن الإنسان يتأخر يصلي بالفندق بحجة أنه مسافر ومن أجله يقصر أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.